الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وحياكم الله سبحانه وتعالى جميعا على مائدة القرآن الكريم. سنبدأ اليوم إن شاء الله تقريبا الدرس قبل الأخير في شرح سلسلة إحكام الأحكام في تجويد القرآن الكريم، وكنا قد توقفنا عند أحكام الرآس، وسنتكلم إن شاء الله في عجالة عن تاء التأنيث، لأن على ما أذكر ما تكلمت في تاء التأنيث من قبل. فكتبت تاء التأنيث في كتاب الله عز وجل على صورتين، منها ما هو مرسوم بالتاء المربوطة اللي احنا عارفينها، ومنها ما هو مرسوم بالتاء المفتوحة. ويجب علينا أن يعني نعلم ما هو الحكم في هذه التاء، فحنيجي نشوف الأحوال التي جاءت فيها التاءات في القرآن الكريم. الكلمة الأولى كلمة رحمة، كلمة رحمة وردت في التاء المفتوحة في 7 مواضع، هي الأول والثاني موضعي في سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك، الآية 32، ورحمة ربك خير مما يجمعون، وردت في التاء المفتوحة. وفي سورة الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآية 56. وفي سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله، نعم أيضا التاء المفتوحة. وفي سورة هود الآية 73، رحمة الله وبركاته، في مريم ذكر رحمة ربك، الآية 2. وفي سورة البقرة، أولئك يرجون رحمة الله، الآية 218. وأيضا كما وردت في موضع آخر اللي هي وردت بالتاءات المربوطة أو التاء المربوطة، مثلا في سورة آل عمران آية 107، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما الكلمة الثانية كلمة نعمة، وردت بالتاء المفتوحة في 11 موضع، في البقرة في الموضع الأخير، واذكروا نعمة الله عليكم، آية 231. وأما المواضع الثلاثة الأخيرة في سورة النحل، وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله واشكروا نعمة الله. وفي سورة إبراهيم، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الآية 28 والآية 34، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا قد أشار الناظم بكلمة أخيرات، إلى أن هذه المواضع هي الأخيرات في السورة المذكورة اللي هي البقرة والنحل وإبراهيم. أما في سورة المائدة أشار إليها بكلمة عقود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والموضع الثاني في سورة المقترن بكلمة هم، إذ هم قوم، نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، نعم. في سورة لقمان، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، الآية 31، تمام؟ الآية 31. أيضا وردت سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، مفتوحة، مفتوحة، تمام كده؟ أيضا يا جماعة، يعني مهم جدا إن احنا نعرف التاءات ديت عشان ما نعرف نقف عليها. وفي سورة الطور، تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وفي آل عمران، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم. وما عدا هذه المواضع يكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، ده اللي يهمنا. يعني لو وقفنا على مثلا إذا وردت بالتاء المفتوحة، واذكروا نعمة بالتاء المفتوحة نقف عليها بالسكون. أما إذا كانت بالتاء المربوطة يوقف عليها بالهاء، ما أنت بنعمة، لو وقفنا عليها بنعمة ربك بمجنون، تمام؟ فإذا كانت بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء، في الوصل تاء وفي الوقف هاء، هكذا القاعدة تكون. نقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وصلا إذا وقفنا ما أنت بنعمة، نعم بنعمة، نعم. أيضا الكلمة الثالثة لعنة بالتاء المفتوحة أيضا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أن لعنة الله عليه، نعم. وما عدا هذين الموضعين رسم بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، ألا لعنة الله على الظالمين، هود 18. أيضا في كلمة امرأة، امرأة العزيز، امرأة عمران، امرأة نوح وامرأة لوط في التحريم 10، امرأة فرعون ايضا، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا النساء، وايضا كلمة معصية رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين اثنين لا ثالث لهما في القرآن الكريم، في سورة المجادلة او المجادلة ومعصية الرسول الآية 8 و9، وايضا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. الكلمة السادسة، الكلمة السادسة شجرة، أيضا رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في الدخان، إن شجرة الزقوم الآية 43، تمام كده. وأيضا كلمة سنة في فاطر، ها سورة فاطر، هل ينظرون إلا سنة الأولين، لو وقفنا عليها نوع في التاء إلا سنة هكذا، وأيضا وصفا سنة الأولين زي ما حاولنا. أيضا قرة، قرة قرة عين لي ولك، سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا، تمام الآية 9، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أعين السجدة 17، فإذا كانت التاء المفتوحة زي ما قلنا التاء المربوطة فنقول قرة في الوقف هاء وفي الوصل تاء. أيضا جنة التاء المفتوحة وردت، تمام، فروح وريحان وجنة نعيم، وما عدا ذلك في التاء المربوطة، قل أذلك خير أم جنة الخلد، لو وقفنا على جنة التاء المربوطة تبقى جنة. نعم. في كلمة بقية بالتاء المفتوحة، قلنا في كلمة بقية رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد هو بقية الله خير لكم، هود 86، مفيش في القرآن غير هذه الكلمة مضافة إلى الاسم الظاهر، أما لفظ بقية بالتاء في الاسم المفرد غير المضاف فمتفق عليها أنها تكتب بالتاء المربوطة، وبقية مما ترك آل موسى، البقرة 248. أيضا الكلمة 13 كلمة بالتاء المفتوحة، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل إلى آية 137، وهذا الموضع أجمع القراء على قراءته بالإفراد، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، الموضع ده أجمع القراء على قراءته بالإفراد، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الآية 137، هذا الموضع أجمع القراء على قراءته بالإفراد، أما المواضع الأربعة الأخرى فهي مما اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع، لذلك رسمت تاءاتها مفتوحة كما أشار النظر، وقراءها حفص بالإفراد، وهذه المواضع هي القراءة حفص بالإفراد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الأنعام 115، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يونس 33، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون يونس 56، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا غافر 6، وفي الأخيرين خلاف في رسمهما، ورسمهما بالتاء أكثر وأشهر عليه هذا الإيه العام. وأيضا يا جماعة حتى ننهي موضوع التاءات، هو موضوع سهل إن شاء الله، يعني قلت لكم القاعدة فيه، كل ما اختلف القراء في إفراده وجمعه فإنه يكتب بالتاء، وذلك في لفظ كلمة في مواضعه الأربعة وفي الألفاظ التالية: آيات للسائلين، آيات من ربه، وهم في الغرفات آمنون، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، غيابة الجب، فهم على بينة من فطر الأربعين، كأنه جمالة صفر، المرسلات 33، فقرأ حفص الأربعة الأولى بالجمع والأربعة الثانية باعتبار ورود لفظ غيابات أو غيابات على ورش، غيابات على حفص مرتين بالإفراد ويقف على الجميع بالتاء، تمام كده. وهذا بالنسبة لموضوع التاءات في القرآن الكريم، تأتي التأنيث، وإن شاء الله بعد ذلك يا جماعة بعد أن تكلمنا في موضوع التأت سنتكلم إن شاء الله رب العالمين عن موضوع الروم والإشمام في القرآن. فالروم ما هو الروم؟ الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي تسمعه القريب دون البعيد، ده تعريف الروم، الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي اللي جنبك يسمعه، البعيد لا ما يسمعوش. طيب أما الإشمام فهو ضم الشفتين من غير انطباق بعد إتيان الحرف وهو يرى ولا يسمع، يعني لازم تكون قدام شيخ عشان يشوفك كيف الإشمام ولا لا، لأن ما بيسمع. طيب هنتكلم بالتفصيل عن موضوع الرغم والاستسلام ان شاء الله ونعطي الامثله ويعني ان شاء الله نقولها لكم يعني. ما هي الحالات التي يقع فيها الرغم والاستسلام عند الوقف؟ طبعا مش كل كلمه او مش عند كل حركه يأتي الرغم والاستسلام، في حالات معينه. فالموقوف عليه اما ان يكون اصل السكون او تحريك. فان كان اصل السكون فلا خلاف ان يوقف عليه بالسكون خالص، يعني بالسكون المحض فقط. اما ان كان اصل التحريك فينقسم الى اربعه اقسام. يعني اذا كان اصل التحريك ايه؟ يعني ضمه كسره فتحه تمام. القسم الاول بقى نقول اربع اقسام. القسم الاول اما ان يكون مفتوح او فتح او منصوب تمام، او هاء تانيث او ميم جمع او عار شكل، وهذا كله حكمه الوقف عليه بالسكون المحض او السكون الخالص. نعطي مثال: الحمد لله رب العالمين. وطبعا اذا وقفنا بالسكون المحض لها ثلاث وجوه: اما بالقصر العالمين، او بالتوسط اربع حركات العالمين، او بالقول ست حركات الحمد لله رب العالمين كده. مثال المنصوب: اهدنا الصراط المستقيم. الميم على فتحه. مثال هاء التأنيث: مغفرة ورحمة. مغفرة نقف عليها، ورحمة نقف عليها. مثال ميم الجمع: أنعمت عليهم، يقف عليها بالسكون المحض هذا. أو عرض الشكل: ولا تنسوا الفضل بينكم، تمام كده. فبهذا كله السكون المحض. القسم الثاني اللي هو المجرور والمكسور. هندي مثال للمجرور. لما احنا نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مكسورة. الرحيم اللي هنقف عليها ايه؟ مكسورة. تمام؟ فالمكسور ايضا هؤلاء الهمزة كلها كسرة، يبقى قلنا المجرور والمكسور. وهذا حكمه جواز الوقت عليه بالإسكان والروم فقط. تمام؟ يعني ممكن اقول الرحمن الرحيم بالثلاث اوجه اللي احنا قلناها: القصر او التوسط او المد او المكسور. هؤلاء نقف عليها بالسكون المحض. اما الحكم الثاني وهو الروم، فاحنا عرفنا الروم صح؟ قلنا الروم هو ايه؟ هو الاتيان ببعض الحركه بصوت خفي، القريب يسمعه والبعيد لا يسمعه. طيب نجيب الروم بقى اهو: بسم الله الرحمن الرحيم. حد سمع؟ انا كسرت مين بس جبت تقريبا يعني ثلثين الحركه راح وثلث الحركه اللي ظل معي. هؤلاء ما وقفش بالسكون، ده بيسموه الروم. فاذا وقفنا على الرحمن الرحيم قلنا بالوقف المحض 2 4 6 والرابع كذا ومنها الروم مع القصر. طبعا لما احنا نجيب الروم يا جماعه هنا بيقول ايه؟ والرابع منها الروم مع القصر. طبعا ما ينفعش نمد لا توسط ولا عطول ويجيب الروم، فاحنا لازم نقصر الرحيم الرحمن الرحيم كده. ما ينفعش اقول الرحمن الرحيم، ما تنفعش، لا لا لا. ونعطي مثال للمرفوع، قلنا ده المكسور والمجرور في الروم والسكون المحض. اما القسم الثالث المرفوع والمضموم. مثال المرفوع: اياك نعبد واياك نستعين. النون عليها نستعين وعليها ايه؟ ضمه عند الوقف عليها السكون. لو ممكن نقف بالسكون او بس عليها ضمه هو في النون. مثال المضموم: ومن حيث، عند الوقف عليه. وهذا القسم في حاله الرفع والضم حكمه جواز الوقف عليه بالاسكان الخالص او الروم او الاشمام. يبقى اذا كان مرفوع مضموم نقف عليه بالسكون المحض: اياك نعبد واياك نستعين نستعين نستعين. يبقى نستعين بالروم 2 4 6 بالروم واياك نستعين ومن حيث، تمام كده. طيب او الاشمام. طب نعرف الاشمام حتى نتكلم عنه. الاشمام هو ضم الشفتين من غير انطباق بعد اسكان الحرف وهو يرى ولا يسمع، او نعرفه بطريقه اخرى. في حاجه اسمها ايه؟ الاختلاس يا جماعه. وفي حاجه اسمها ايه؟ الروم. الاختلاس ان احنا نجيب ثلث الحركه فقط ونترك ثلثين الحركه، فبنسميه الاختلاس. زي كلمه في سورة يوسف معروفة، قالوا يا أبانا لا تأمننا، تأمننا الصهر. فالنون اللي بتأمننا هنجيب بس ثلث الحركة، نختلف نختلفها يعني، فنقرأها كذا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ده سموه الاختلاف. أما الإشمام كما قلت، أما الإشمام كما قلت، كيف نأتي بالإشمام؟ بارك الله فيك، نأتي بحركة الإيه؟ الإشمام. فمثلا نقرأ تأملنا هي الصاجة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف. فهنا يكون في ضم للشفتين من غير انطباق، يعني أنا بتكلم في موضوع الإشمام كثير حتى نفهمه، لأن في كثير من الإخوة ده صعب جدا، يعني بده تمارين أمام شيخ حتى يعني نأتي به بالصورة الصحيحة. تمام؟ القسم الرابع، هاء الضمير التي للغائب المفرد المذكر، وتحت هذا النوع من الضمير سبعة أنواع. واحد، أن يكون قبل الهاء ضم وأمره إلى الله، أن يكون قبل الهاء كسر به، أن يكون قبل الهاء واو عقلوا، أن يكون قبل الهاء ياء فيه، أن يكون قبل الهاء فتح وأنه، أن يكون قبل الهاء ألف اجتباه وهداه، أن يكون قبل الهاء ساكن صحيح زي إيه؟ فليقم شهر رمضان إن شاء الله، ربنا يا رب يبلغكم رمضان وأنتم على خير ويتقبل منكم. وهذا القسم حكمه الإسكان والروم والإشمام فيهما جميعا. يعني ناخذ أمثلة مش هنقولهم كلهم. نسكن مثلا، وأمره إلى الله. طيب بس، وأمره إلى الله، توصف أربعة، وأمره إلى الله بالطول ست حركات. طيب نفسها أو نجيب مثال ثاني، في كلمة وأن بالسكون. طيب بالروم، وأن سمعتوا كده كأنها مضمومة، ويجوز أيضا فيه إيه؟ الإشمام. وأن تمام كده، يبقى فيه الروم والإشمام والإشمام. وعلينا كما قلت إلى أنه إلى ذلك كله أشار الشاطبي بقوله والإسكان أصل الوقف، الإسكان أصل الوقف. وهناك قاعدة تقول أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. وعلينا إخواني وأخواتي أن نأخذ الروم والإشمام من شيخ متقن مجاز ومعه السند، وتراه هو يقرأ الروم والإشمام مشافهة وتلقينا. هكذا يعني أنهينا فاء التأنيث والروم والإشمام. ثم بعد ذلك نتكلم عن سجود التلاوة إن شاء الله في القرآن الكريم. وسجود التلاوة كما قلت من قبل وما زلنا نقول إن شاء الله، هو سنة مؤكدة للقارئ والمستمع على الأرجح عند الأئمة الأربعة. وقد ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حديث أيضا حديث صحيح. وقد أجمعت الأمة على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن الكريم. سببه التلاوة للقرآن الكريم والاستماع لمن كان متابعا للقارئ. أما صفة سجود التلاوة هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين، يقول الله أكبر ويسجد ثم يرفع الله أكبر بدون تسليم، لأنها هي الصلاة مستقبلا القبلة ساترا للعورة، ويجوز السجود لها بوضوء وبغير وضوء لأنها الصلاة، ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يقول بعد ذلك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، رواه الحاكم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. أو يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك زخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. ده برضو رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. والسجدة تؤدى بعد الانتهاء من قراءة الآية عند علامة السجدة حسب رسم المصحف الشريف، ورمزها موجود وانتم عارفين رمزها كده. عددها 15 سجدة في القرآن الكريم. في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في سورة الرعد آية 15، الأعراف 206، الرعد الآية 15: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأيضا في سورة النحل الآية 50، 49 و50: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا في سورة الإسراء الآية 107 و108 و109: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك في سورة مريم الآية 58: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك أيها الإخوة والأخوات سورة الحج الآية رقم 18، قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وأيضا أيها الإخوة والأخوات سورة الحج أيضا آية 77: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذلك في سورة الفرقان الآية 60: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وكذلك في سورة السجدة الآية 15 بقوله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وكذلك في قوله عز وجل في سورة صاد الآية 24: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. وكذلك أيضا قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك في سورة فصلت الآية 38: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وكذلك سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وكذلك سورة الانشقاق آية 21: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وكذلك سورة العلق، وهذه آخر آية من آيات السجدة في القرآن الكريم، بقوله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم، بارك الله فيك. هذه 15 سجدة وردت في القرآن الكريم، فعلينا أن ننتبه عليها إن شاء الله في أثناء القراءة. أما السكتات في القرآن الكريم إن شاء الله رب العالمين، حتى لا نطيل على حضراتكم، معنى السكت كما بينت من قبل غير الوقف وغير القطع. فالسكت قطع الصوت عند القراءة بدون تنفس مقدار حركتين، ويكون رسمه في المصحف الشريف بحرف السين كده في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما كده. وكذلك في قوله تعالى في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وكذلك في قوله تعالى في سورة القيامة آية 27: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم. وكذلك في سورة المطففين الآية 14: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بين بل وران. وكذلك في سورة الحاقة أجاز فيها طبعا الوجهان السكت والإضغام: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هنا السكت. أما الإضغام: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هذا بالنسبة للمواضع الخمسة، نقول أربع مواضع، هي خمس مواضع وردت في القرآن الكريم، ومنها وجه فيه السكت والإضغام. آخر عهدنا إن شاء الله في هذه الحلقة بكم، سنأخذ يا جماعة يعني مسألة مهمة جدا، وإن كنت إن شاء الله يعني سأرجح أن أتركها إن شاء الله لأن طول الوقت فقد يعني هذا الدرس كان طويلا إن شاء الله. سنأخذ الإحصائية القرآن الكريم، وسنأخذ أيضا بعض الأشياء إن شاء الله رب العالمين المهمة جدا في الدرس القادم، وسيكون آخر درس بالنسبة لسلسلة أحكام الأحكام في تجويد القرآن الكريم، بارك الله فيكم إن شاء الله. ففي هذا القدر كفاية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.